وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يبقى قول ثم استقاموا يبقى فعل. إذا ترادف القول مع الفعل حلت الكرامة، إذا استقامت الأقوال مع الأفعال حلت الكرامة. فخطبتنا اليوم يا عباد الله بعنوان الإسلام بين كرامة. سيدنا عمر بن الخطاب يعيش معه شاب دائما يتردد على المسجد في خلافة سيدنا عمر. هذا الشاب عرف بالاستقامة من البيت للجامع ومن الجامع للبيت، فسيدنا عمر كان معجب بيه قوي، كان دائما ناظر إليه بيحبه علشان استقامته، لأنه عارف أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في طاعة الله، فسيدنا عمر حابب هذا الشاب جدا. وفجأة دخل سيدنا عمر يصلي الفجر ما لقاهوش. احنا طبعا بنيجي نصلي الفجر دلوقتي نلقى الجامع كله اخواننا سيادنا الكبار، الناس اللي على المعاش، الشباب فين؟ سهران على القهاوي لحد قبل الفجر بشويه، عايز يروح ينام عشان يتخلص من تأنيب الضمير وينام قبل الفجر عشان يبقى ما سمعتش الفجر. وقالوا سادتنا رضي الله عنهم من احترقت بدايته اشرقت نهايته. اللي ما يصليش الفجر يبقى ضاع منه خير كبير، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. بشر المشائين في الظلم الى المساجد بان لهم النور التام من الله يوم القيامه. مش كده وبس بقى، سيدنا عمر قال الله الولد ده فين ده كان بيصلي معانا الفجر؟ قالوا له والله ده اتوفى امبارح. فقام سيدنا عمر قال خذوني إلى بيت أبي، راح لوالد الرجل الشاب فقال أين ابنك؟ قال توفاه الله. قال ما حكايته؟ قال والله يا أمير المؤمنين وهو رايح جاي على المسجد كده في طريق المسجد امرأة أعجبت به، ففي مرة من المرات كده روضت الولد عن نفسه فجرته إلى دارها، وهو رايح وراه على البيت تذكر قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فلما تذكر هذا وقف وصرع وخر مغشيا عليه، فلما أفاق حملوه إلى بيت أبيه. ما الذي حدث يا بني؟ قال حدث لي كذا وكذا وفتنت يا أبتاه وأخشى أن يعرف ذلك أمير المؤمنين. وهو يحكي لوالدي قال ما الآية التي ذكرتك؟ فأعاد الآية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. والخبر رواه ابن حبان والإمام البيهقي وابن عساكر في تاريخه، فقال فلما قرأ الآية على أبيه خر مغشيا عليه فظنوا أنه مغمى عليه لكنه قد فارق الحياة، فأخذه أباه وصلى عليه ودفنه مع عصبة من الجيران. فقال أمير المؤمنين يا هذا لما لم ترسل إلي كي أصلي عليه؟ فإن ولدك رجل صالح، احملوني إلى قبره. إلى قبره أين دفنت ولدك؟ قال هنا. اسمع بقى شوف الكرامة، وقف سيدنا عمر بن الخطاب على قبر هذا الشاب وقال له يا هذا ولمن خاف مقام ربه جنتان. فنطق الولد من داخل القبر يا أمير المؤمنين ربي ونلتهما وربي. سيدنا مصعب بن عمر، ما أنا مش هتكلم عن الكرامات للناس وهي حية، ما احنا الأعظم من ذلك، الباب الأقوى من ذلك اللي محدش هيكلمك فيه، أكلمك عن كرامات الصحابة بعد الانتقال. أورى أورد ابن سعد في الطبقات في الجزء الثالث أن مصعب بن عمير كان سيدنا مصعب بن عمير في غزوة بدر وفي غزوة أحد حامل الراية بتاع حضرة النبي، يعني لواء حامل راية حضرة النبي. وما أدراك ما راية النبي؟ إنها راية تشبه اللواء الذي قيل عنه آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة يحملها مصعب بن عمير. الأول أقول لك إزاي استقام سيدنا مصعب عشان نشوف كرامته. سيدنا مصعب ده كان شاب مترف جدا، كان من عيلة غنية جدا، كان لما يمشي في شارع من شوارع مكة أهل الأحياء المجاورة يشموا العطر النفاذ اللي حاطط منه سيدنا مصعب بن عمير، كل طلباته مجابة. وفجأة تغير حاله وتبدل لونه. أمه قالت لأبيه: عمير صغيرنا الحبيب لابد أنه أحب. واضح أن الواد بيحب، شوف كده ليكون فيه واحدة بشغلاه، هو حب بس ما حبش واحدة، حب الواحد. قال: عمير صغيرنا الحبيب لابد أنه أحب. دخل أبوه يقول له: إيه هون عليك يا فتى، شوف يا ابني، لو أن من تريدها تقيم في القمر، لو أنها عصية طويلة السفر، لو أنها تطير بجناح طائر لأجبها عليك قبل لمحة البصر. شوف الغنى، شوف الترف. لكنه أحب الله، تغير حاله ولونه، وأصبح يضع من أعطار النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك ابن سعد بيقول بقى: وأمسك مصعب بن عمير في يوم أحد الراية بيديه لكنه قتل، فلما وقع على الأرض قام ملك من الملائكة في صورة مصعب بن عمير، نرى جميعا مصعبا ملقا على الأرض ومصعبا يقاتل في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: تقدم يا مصعب. النبي في الحرب اتلفت لقى سيدنا مصعب جنبه، فبيقول: تقدم يا ايه؟ تقدم يا مصعب. فقال له: يا رسول الله انا لست مصعب. فنظر النبي الى من كان ملقا على الارض، يقول النبي عليه الصلاه والسلام: فعرفت ان الله ابدله بملك وايدني به. واحد نايم على الارض وبرضه بيحارب وهو واقف، ده من الصحابه ولا دي خزعبلات؟ هذا الحديث أورده الإمام ابن سعد في الطبقات عند الجزء الثالث من كرامة الأولياء بعد الصحابة بعد الانتقال، مش دلوقتي، مش وإحنا عايشين، ده بعد الموت كمان. كرامة سيدنا سعد بن معاذ. سيدنا سعد بن معاذ كان بدين جدا، وكان يعني جسمه قوي جدا، هو صحيح مات وعنده 32 سنة، وواضح جدا من اللي احنا بنقوله ده ان كل الكرامات دي تجلت للشباب، لانهم العلماء قالوا: لا تخرق لك العادة الكونية قبل ان تخرق لله من نفسك العادة النفسية. الجماعة دول نشأوا في طاعة الله. سيدنا مصعب، سيدنا سعد بن معاذ أسلم يا أخوانا، عاش 6 سنين بس مع الإسلام، مات وعنده 32 سنة. في ناس بدأت ل42 وال52 وال32 وال62 وما عملتش حاجة، حتى ما وصلتش الكرامة إنه يصلي الخمس فروض في جماعة. في ناس ما وصلتش الكرامة إنه يقرأ الفاتحة صح. في ناس ما وصلتش الكرامة إنه يعرف إزاي يخرج من الحمام نظيف. ما سألش، ما اهتمش، مش فارق معايا، اهم حاجة نلبس كويس، ناكل كويس، نركب عربيات كويسة، نقعد على القهاوي، نضيع اوقاتنا في النوادي. وبعدين عايزين ربنا يعمل لنا كرامة، ولما نلاقي حد من اهل الكرامة نكذب عليه وننكر عليه. ما ترك فوجد سيدنا سعد 6 سنين بالظبط، يوم الجنازة بتاعته ما هي طالعة، سيدنا سعد عمل كرامتين في موته. الكرامة الأولى أنه أصيب بسهم في غزوة الخندق، في في عرق الوريد، فالدم سال لدرجة النزيف اللي هو يصعب ان حد يتعامل معاه او يقف النزيف. سيدنا سعد وضع يده على عرقه وقال: اللهم لا تمتني حتى ترني مصارع بني قريظة. توقف الدم. اللهم لا تمتني حتى ترني مصارع بني قريظة. وقف الدم. لما راح يحكم في بني قريظة بعد غزوة الخندق قال: بما تحكم فيهم يا سعد؟ قال: أحكم فيهم بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يطبق عليهم يعني حد الحرابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت عليهم بحكم الله من فوق سبع سماوات يا سعد. فلما حكم على بني قريظة نفر الدم من عرقه وسال، ولم يتوقف النزيف حتى لقى الله. بيحدد اليوم: اللهم لا تمتني حتى ترني مصارع بني قريظة. يقف الدم، يحكم في بني قريظة، يشتغل الدم. هذه الكرامات. تعال شوف بقى الكرامة ده وهو عايش. تعال شوف كرامة بعد الانتقال. بعد ما مات سيدنا سعد كان تقيل جدا، بديم جدا، عارفين انهم عشان يشيلوا النعش بتاعه عايز يعني 40 راد. ناس كانت أبطال. فالمهم، ما هو واحد بيقول لواحد من الصحابة والتابعين: ما لنا نرى عليكم نظرة النعيم وصحة الصالحين؟ فقال: أعضاء حفظناها في الصغر حفظها الله علينا عند الكبر. ما هو الشباب ده نعمة، الوقت نعمة، الصحة نعمة، المال نعمة، شوف بتضيع ده فين عشان هيسألك عنه. فالمهم سيدنا سعد كان بدين جدا، وهم شايلونه فواحد من المنافقين بيقول: والله لم أرى جنازة أخف من جنازة سعد، كأن النعش يطير. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله شيء أرسل 70 ملكا، 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد. جنازة واحد المشيعين للجنازة 70,000 ملك، ده لو 40 راجل بس يشفعون، أمال 70,000 ملك. كان النبي يمشي مشية غريبة، مش لاقي مكان، ما هو شايف، كان يمشي كده. ومالي سيدنا عمر يقول: مالك يا رسول الله؟ مالي أرى مشيتك قد تغيرت. يقول يا عمر: إن الله أرسل 70 إيه؟ 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد. هذه من كرامات الأولياء بعد الانتقال. آخر كرامة ونختم، سيدنا جعفر ابن أبي طالب كان حامل الراية في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم اللي نال فيها الشهادة. وبعدين سيدنا النبي قاعد مع الصحابة في المسجد النبوي يزيع الخبر، ما الحجب منفية خالص في عيونهم، ما فيش أغيار. يقول: أمسك الراية جعفر، قطعت يمينه، أمسكها بيساره، قطعت يساره، أمسكها بعضديه، قتل جعفر. مات سيدنا جعفر، نال الشهادة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإخوان للصحابة بعد موت سيدنا جعفر: هلموا بنا نزور أبناء جعفر، تعالوا نزور أولاد سيدنا جعفر. سيدنا جعفر ده كان ليه مع النبي خصائص عجيبة جدا. كان سيدنا النبي بيحبه جدا لأنه شبهه، كان يقول له: شابهت خلقي وخلقتي يا جعفر، شابهت خلقي وخلقي يا جعفر. كان شبهه خالص، ثلاثة كانوا يشبهوا بعض من ناحية الوجه. الإمام الحسن ابن سيدنا الإمام علي، كان سيدنا أبو بكر يشيل سيدنا الإمام الحسن على كتفيه ويسير في شوارع المدينة يقول: بأبي هذا شبيه بالنبي وليس شبيها بعلي. وسيدنا جعفر يقول له: النبي شبهت خلقي وخلقي، يعني كمان مش في الوجه بس والأخلاق. تعال بقى لما سيدنا النبي يروح يزور أولاد سيدنا جعفر، الأولاد الصغيرين سيدنا عبد الله وإخواته، أول ما شافوا سيدنا النبي ظنوا أن أبوهم قد رجع من شدة الشبه اللي بينه وبين النبي. افتكروا أن سيدنا النبي أبوهم. دي سنة النبي زيارة الأيتام. الطواف على بيوت السكالة. قالوا سادتنا ومشايخنا وهم يعلموننا أن الطواف على بيوت المساكين بالليل لا يقل أبدا ثوابا عن الطواف بالبيت الحرام. الناس المنسية اللي ما حدش بيسأل فيها، في ناس عايشة ما حدش حتى بيكبر بخاطرها. فسيدنا النبي جبار الخواطر، أول ما دخل أولاد سيدنا جعفر اتلموا حواليه وظلوا يصنعون كما يصنعون بأبيهم، افتكروا أبوهم من شدة الشبه. وإذ بسيدنا النبي قام من جلسته وقال هذا جعفر. النبي عليه الصلاة والسلام رايح يزور أولاده، قال هذا جعفر أراه يطير في زمرة من الملائكة، إن الله قد أبدله عن ذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة. سيدنا النبي قاعد شايفه يقول هذا جعفر، إن الله قد أبدله عن ذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة. دخل الجنة فلم يجدني فقال يا رب أسألك أن تمنحني أن أزور المصطفى. فوقف النبي وقال وعليك السلام يا جعفر. يقول لك سيدنا انه دخل سيدنا جعفر الجنة لف فيها بجناحيه فلم يجد النبي، قال له يا رب والجنة تبقى جنة من غير النبي، انا عايز ازور النبي، انا عايز اشوف النبي. فاستأذن ربه ان يزور المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقام سيدنا النبي من مقامه وقال هذا جعفر جاء في زمرة من الملائكة، إن الله قد أبدله بجناحين بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة، وعليكم السلام يا جعفر. وليست كرامة أعظم من كرامة سيدنا عبد الله بن حرام الأنصاري. سيدنا جابر جاي زعلان خالص يقول يا رسول الله أبويا فين؟ فقال ابكيه ما شئت فإنه قد رفع، يعني عيط براحتك، ده رفع إلى مقام عالي جدا. يا جابر إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكن الله كلم أباك كفاحا من غير حجاب، أوقفه بين يديه وقال له يا عبدي تمنى علي، قال يا ربي أسألك أن تعيدني إلى الدنيا فأخبرهم بما لاقيت من نعيم الله، فقال يا عبدي إني حكمت عليكم أنكم إليها لا ترجعون. فقال يا رب تبلغهم قول لهم إحنا فين، طمن الناس اللي ورانا دي، عرفهم كرامة الاستقامة، عرف الناس إحنا وصلنا لفين. فأنزل الله قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء في مقام العندية، الصبح يطلع عليهم يشاهدوا الحق، بالليل يتمسوا بجلال نور الحق. ما أعظم الجناب وما أكرم الكرامة إذا كانت في معية الله عز وجل.